جزاكم الله خيرا ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم فيما يتعلق بالأذن، المسح للثقب فقط أو يمسحنا بالداخل؟ هو يدخل في داخلهما، يمسح داخلهما، فكل ما كان في داخل الأذن فإنه يمسح. نعم. والظاهر يمر عليه بالإبهام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يا إخوة، أذكر الإخوة بأن اليوم يوم الجمعة، وأن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأرجى أوقات هذه الساعة هو هذا الوقت الذي نحن فيه من بعد العصر إلى المغرب، ومن كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فيدعو الإنسان لنفسه ولمن يحب وللمؤمنين لعل الله عز وجل أن يجيب دعاءه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وأحسن إليكم. يقول المرأة التي جمعت شعرها فوق رأسها للمناسبات والزواج وغير ذلك، هل عليها أن تقبل وتدبر حال المسح على الشعر أم يكفيها؟ لا، يكفي أن تمسح رأسها مرة واحدة، أما الإقبال والإدبار فسنة كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لكن ننبه إلى أن المرأة يحرم عليها أن تجعل شعرها فوق رأسها كالسنام، فإن هذا من الصفات المذمومة، ولا يجوز للمرأة أن تجمع رأسها شعرها حتى يكون كالسنام المائل فوق رأسها، أما إذا جمعته على عنقها أو نحو ذلك فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول ذكرتم في درس سابق أن الوضوء بماء مغصوب منهي عنه لذاته، يقول أرجو منكم توضيح ذلك. هذه قاعدة إن شاء الله إذا جينا ندرس الأصول نشرحها إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يستقيم أن يستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخره على أنه يجب الوضوء من لحم الإبل؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي، لأن بعض طلاب العلم أشكل عليهم أني ذكرت أنه لا يستحب الوضوء قبل الأكل، أشكل عليهم أنه وقفوا على بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل لحم الشاة أو نحو ذلك، وهذا الأمر الذي نسخ، وسيأتي إن شاء الله عز وجل بيانه. نعم، سيأتي عندما نأتي إلى النواقض ونتكلم عن أكل لحم الإبل ونبين أنه ناقض، ونبين أن غيره كان يتوضأ من ثم نسخ. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول عندما أصوم أضعف جدا حتى عن قراءة القرآن وأظل معظم اليوم مستلقيا، فما هو الأفضل، الإفطار وطلب العلم وقراءة القرآن أم الصيام؟ أسأل الله أن يقويك. هذا يحصل لبعض الناس، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الاجتهاد في طلب العلم أفضل من الاجتهاد في الصيام، أفضل من الاجتهاد في الصيام، لكن يظهر لي والله أعلم أن أيام الخيرات المخصوصة كيوم عاشوراء ويوم عرفة يحرص عليها الإنسان، وإن كان سيترك طلب العلم في ذلك اليوم بخصوصه فإن الترك يسير، أما في سائر الأيام فإذا كان الإنسان بين أمرين أن يذهب إلى الدروس أو أن يصوم فإن الأفضل أن يذهب إلى الدروس. يشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة، والفضل هنا بمعنى الزيادة، يعني الزيادة في العلم خير من الزيادة في العبادة، والمقصود بالزيادة هنا النوافل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أهل منطقتنا يستأجرون مكانا لأداء الصلاة جماعة ولا مسجد لنا غيره إلا على مسافة 3 كيلومتر تقريبا في بلاد الكفر، ادعى أحد الإخوة أن الجماعة لا تجب علينا لأنها تشرع في المساجد، وبسبب ذلك فقد هجره وغيره هذا المصلى ولا يؤدون الصلاة مع الجماعة. هذه فتوى خاطئة. صلاة الجماعة واجبة على من يستطيعون إقامة الجماعة، فإن كان هناك مسجد ينادى فيه للصلاة ويسمع النداء بالصوت المعتاد في هدأة الأصوات من غير موانع، فإنه يجب السير إلى ذلك المسجد. أما إذا لم يوجد مسجد قريب فإن الواجب على أهل المنطقة أن يجعلوا لهم مكانا يصلون فيه الجماعة، مثل ما فعل هؤلاء الإخوة بفقه وعلم، فيستأجرون مكانا يصلون فيه للجماعة. حتى لو أن مثلا كنا في حي وكان المسجد بعيدا عنا بحيث لا نسمع الأذان في هدأة الأصوات بالصوت المعتاد من غير موانع، وأنشأنا حجرة حجرناها بحجار نؤذن فيها ونصلي، فإن هذا واجب علينا إذا كنا مستطيعين وعليه. فليس المسجد شرطا لوجوب الجماعة، لكن إذا وجد المسجد وجب أن نسعى إليه. أما إذا لم يوجد، ومعنى لم يوجد يعني لم يكن قريبا بحيث نسمع الأذان بالصوت المعتاد في هدأة الأصوات من غير موانع، فإذا لم يوجد هذا فإنه يجب علينا أن ننشئ مكانا نصلي فيه الجماعة ولو لم يكن مسجدا، وهو المعروف عند أهل العلم بالمصلى. فإن لم يتيسر لنا هذا سقطت عنا الجماعة في خارج البيوت. فمن كان عنده يعني في بيته من تقوم به الجماعة وجب عليه أن يصلي الجماعة في بيته، وجب عليه أن يصلي الجماعة في بيته. ومن لم يكن عنده فإنه يصلي منفردا، أما المرأة فلا يجب عليها أن تصلي الجماعة، وبالتالي لا يجب عليه أن يأمرها بأن تصلي معه وعليه. فهذا الذي أفتى الإخوة من الذين يقرؤون في الكتب، ما يتعلمون عند أهل العلم، ما يتعلمون عند الفقهاء، ما يأخذون الفقه بالتلقي ويقرؤون كلام العلماء ويخطئون يعني فيه. فهذه الفتوى ليست صحيحة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه سائلة تسأل تقول: كما هو معلوم أن أهل العلم اختلفوا في مسألة خروج الإفرازات المهبلية من المرأة، هل هي طاهرة أم نجسة، وهل تنقض الوضوء أم لا، فما هو الراجح في المسألة؟ المرأة لها مخرجان إلى المهبل: المخرج الأول مخرج البول، والمخرج الثاني مخرج الولد. ومخرج الولد يأتي من الرحم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الإفرازات التي تخرج من المرأة إن كانت من مخرج البول فإنها نجسة، فإنها نجسة وتنقض الوضوء. أما إذا كانت من مخرج الولد فإنها طاهرة ولا دليل على نجاستها، لكنها تنقض الوضوء، لأن كل خارج من السبيلين ينقض الوضوء. والفرق بين القولين أن القولين متفقان على وجوب الوضوء، لكنهما مختلفان فيما يصيبه هذا الخارج من الثوب والبدن، هل يجب غسله أو لا يجب غسله. فبعض أهل العلم يقولون إن كل خارج من المهبل فهو نجس، وبعض أهل العلم يقولون بالقول الذي ذكرته، وهو أن الذي يخرج من مخرج البول نجس والذي يخرج من مخرج الولد طاهر. فالذين يقولون إن كل خارج من المهبل نجس يقولون إذا أصاب البدن أو الثوب وجب غسله، والذين يفرقون يقولون ما كان من مخرج الرحم من مخرج الولد فهذا طاهر لا يجب غسله، فإن غسل فالحمد لله، وإن لم يغسل فإنه لا يضر. أما الذي يخرج من مخرج البول فإنه نجس يجب غسله. فإن قال قائل: كيف نعرف أو كيف تعرف المرأة ما يخرج من الرحم أو ما يخرج من مخرج البول؟ فنقول إنه بدراسة المسألة ظهر لي والله أعلم أن الأصل فيما يخرج في المرأة في ما يسمى برطوبات فرج المرأة أنه طاهر، أنه من الرحم، هذا الأصل. وخروجه من مخرج البول نادر. فإذا علمت المرأة، إذا لم تعلم المرأة فالأصل أنه طاهر وينقض الوضوء. أما إذا علمت من الطبيبة أن هذه الرطوبات مخرجها من مخرج البول أو أن بعضها من مخرج البول فإنها إذ ذاك تكون نجسة، يجب غسلها وغسل ما أصاب ما ما ما ما ما ما أصيب به ما أصيب منها من الثوب والبدن. وخلاصة القول أني أقول إن الراجح أن رطوبة فرج المرأة طاهرة وإن كانت تنقض الوضوء، لكنها لا تنجس الملابس إلا إذا علمت المرأة بقول صاحبة الخبرة وهي الطبيبة أن هذه الرطوبة إنما تخرج من مخرج البول فإنها إذاك تكون نجسة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. يقول: هل فتح الثوب من جهة الصدر من السنة؟ السنة أن يكون للقميص فتحة من أعلى الثوب، لكن لا يسن أن يفتحها الإنسان وأن يفتح الإنسان أزارير قميصه، فإنما جاء في حديث معاوية بن قرة أنه رأى أو غيره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا أزرار قميصه، فإن هذا لم ينقله من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقله من جاء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشار بعض الفقهاء إشارة نافعة جدا هنا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر كان في حال استقبال الوفود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحل أزرار قميصه ليرى الناس خاتم النبوة، ليرى الناس خاتم النبوة، لأنه إذا حل أزرار قميصه فإن قميصه يسترخي من خلفه، وخاتم النبوة هو بين كتفيه صلى الله عليه وسلم. وعليه يا إخوة، فليس من السنة أن يفتح الإنسان أزرار قميصه، بل يعني يزر يعني قميصه، وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان لعارض. وقد ذكرت لكم أن بعض أهل العلم قال إنه كان يستقبل الوفود صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. يقول: لماذا قدم المصنف رحمه الله النية على الإسلام في شروط الوضوء؟ لأن النية شرط خاص هنا، يعني شرط متعلق بالوضوء، وله وهناك كلام متعلق به. أما الإسلام فهو شرط لجميع العبادات، يعني النية هنا فيها كلام خاص في الوضوء، ولذلك عقد لها فصلا فكانت ألصق بالوضوء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف نجمع بين الأحاديث الواردة في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه، وهل رأى ربه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله في الإسراء والمعراج، هذا الظاهر ظهورا بينا من الأدلة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ومن نقل الرؤيا فقد وهم لأمور بينها أهل العلم. نعم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، يعني أخطأ، يعني أخطأ. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا. هذه مرتين، هذه شاذة، حكم عليها العلم بالشذوذ. نعم. يقول: ما هي الصيغة الواردة في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أكملها ما خرج من فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتجزئ الصلاة بأي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان نقول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، ونحو ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز لي أن آتي بألفاظ الأذان التي نسيتها عندما أتذكر الترديد في نصف الأذان أو فاتني بعض الكلمات أن أكمل ما بقي؟ إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، فإن سبقك المؤذن بلفظة فأتي بما سبقت به ثم أكمل الترديد مع المؤذن. أما إذا لم تسمع أول الأذان وسمعت آخره فإنك تردد ما سمعت، تردد ما سمعت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الفرق بين اللفظ والرواية؟ هذه مسألة تأتي إن شاء الله في أصول الفقه، بين المحدثين والأصوليين اختلاف فيها سنبينه إن شاء الله عز وجل. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: ما حكم التلفظ بالنية بدليل أن التلفظ يقوي ما في القلب؟ أنتم أعلم أم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية، والتلفظ بالنية فتح لباب الوسواس. كون النية في القلب أمرها سهل، لكن لما جاء ناس وقالوا يستحب أن يتلفظ الإنسان بالنية ولا دليل على هذا، بل التلفظ بالنية بدعة، فتح عليهم باب الوسواس، ولذلك جاءوا وقالوا لابد أن يوافق اللفظ القلب، قالوا يستحب أن يتلفظ ثم قالوا لابد أن يوافق اللفظ القلب، وذلك تجد الواحد منهم يبدأ يصلي يرفع يديه ثم ينزل، يرفع يديه ثم ينزل. لماذا؟ لأنه هنا يرى أن النية ما نويت، لا لا لا ما ناو لا ما. ففتحوا على أنفسهم باب الوسواس، والسنة فيها كل خير. وأنا دائما أقول يكفينا أن نعمل بما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ما نحتاج إلى زيادة. والله لو كانت الزيادة جائزة، لو كانت الزيادة جائزة لما احتجنا إليها. أقول والله لو كانت الزيادة جائزة لما احتجنا إليها، يكفينا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف والزيادة حرام؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما سلك أحد مسلك السنة إلا رفق به، فالسنة رحمة والبدعة عذاب. ولا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتينا إن شاء الله أن المصنف سيذكر شيئا في النية ونعلق عليه ونبين أن قوله غلط في هذا الباب، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.